سورة الجمعة مدنية 11. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقراها أحيانا في سورة الجمعة في صلاة الجمعة ذاتها، ويقراها أحيانا كمان في شنو في صلاة العيد، زي ما بيقرأ سورة شنو قاف وسورة اغتربت، ويقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقين في شنو في صلاة الجمعة. يسبح لله السورة الثلاثة كلها، سورة الحديد وسورة الحشر وسورة الصف كلها بالفعل الماضي سبها لله ما في السماوات وما في الأرض، ده كمان بالصيغة بتاعت المضارع. يسبح لله ينزهه، فاللام زائدة يعني سبح الله ما في السماوات وما في الأرض، ده تقدير الآية كده. إذا لله مجرور بحرف جر زائد، مجرور لفظا منصوب محلا. ما في السماوات وما في الأرض في ذكر ما تقليبا للأكثر زي ما في الصورة، لأنه ما قالت من في السماوات إلا في بعض الآيات، هنا في الأماكن دي كلها جاءت بما في السماوات، لأنه غير العاقل أكثر من العاقل. من أسماء الله عز وجل الملك القدوس، الملك الذي يمتلك كل شيء، من بيده ملكوت كل شيء، الملكوت والملك بمعنى واحد. القدوس معنى المنزه أما لا يليق به، ده شنو دليل بتاع أهل التوحيد ومخالفته تعالى شنو للحوادث، ده أنه القدوس المقدس معنى المنزه عن كل ما لا يليق به. العزيز الحكيم، العزيز في ملكه والحكيم في صنعه. هو الذي بعث في الأميين العرب، والأمي من لا يكتب ولا يقرأ كتابا، ربنا قال بعث في الأميين، لأن الأمم شنو يا أخوانا كان في الفرس ديل كانوا مجوس بيعبدوا النار، في الروم ديل كانوا نصارى عندهم كتب بيقرأوا وبيكتبوا، يعني الأمم كانت شنو يا أخوانا أكبر الأمم الموجودة اللي هو فارس والروم والعرب. الفرس كانوا سابقين العرب في المنعة وفي القوة وفي هنا، عشان كده التاريخ بيديك أنه كانوا شيء كبير، عشان كده مستخفين كانوا بالمسلمين، لكن ربنا رفع المسلمين وجشنوا سبشوهم. والنصارى كمان برضو كذلك كان عندهم حضارة وعندهم الكتب السماوية عندهم كثرة، لكن لما ما آمنوا بالنبي عليه السلام ربنا أذلهم، عشان كده شنو وقعت الوقاية دي كلها، المسلمين طردوهم من آسيا لحد شنو ودوهم لآسيا الصغرى لأوروبا، طوالي رحلوا من آسيا إلى روما. ربنا سبحانه وتعالى بيقول هو الذي بعث في الأميين هم العرب، الأمي من لا يكتب ولا يقرأ. هل الآية تعني أن العرب دير كان ما بيكتبوا كلهم؟ معنى الغالب عليهم عدم معرفة الكتابة، وإلا من العرب سيدنا أبو بكر الصديق كان قارئا وكاتبا، سيدنا عمر كان بيقرأ ويكتب، السيرة النبوية أثبتت الكلام ده، لكن معظمهم ما بيقرأ وما بيكتب، عشان كده شنو يعني سموهم شنو الأميين. والنبي عليه الصلاة والسلام هو نبي الأميين، وزي ما ذكرنا آنفا في المرات الدروس السابقة أن الأمية لا من أي زول من الناس يقال له أمي معناتها نقص ونزل من مستواه، ما عدا نبينا عليه الصلاة والسلام الأمية في حقه شنو شرف، لأنها معجزة، كفاك بالعلم في الأمية معجزة في الجاهلية والتعذيب في اليتمي. قال نحن أمة أمية، إن شرح الحديث لا من ترجع تلقى النبي عليه السلام قال شنو في حديث مسلم، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقال هكذا وهكذا وهكذا، نقص واحد يعني يا 30 يا 29، حديث صحيح مسلم. دي الأمي معناته النبي عليه الصلاة والسلام لو كان بيقرأ أو يكتب يقول شنو الشيء كان جبته من الكتب السابقة، لكن ربنا جعل شنو يا أخوانا لا يقرأ لا يكتب، لكنه شنو وهي أفيد كلامه بس كده، صف له صف أهرز علما دون رسم ولا محو، ولكنه وهي أفيد كلامه، ربنا نزل له إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أنزل عليه. طيب رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا جعل شنو أخوانا منهم ومن جنسهم ومنهم يتلو عليهم آيات القرآن ويزكيهم يطهرهم من الشرك ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة فيما فيه من الأحكام. الآية هنا يا أخوانا ذاكرة ثلاثة أشياء متباينة، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يتلو عليهم آيات القرآن ويزكيهم يطهرهم من الشرك ويعلمهم الكتاب والحكمة ما فيه من الأحكام. الشيخ طبعا ذكر أنه في كلمة يزكيهم قال يطهرهم من الشرك، من الشرك وشنو والأشياء اللي أقل من الشرك؟ النفاق، الرياء، الحسد، العجب، الظلم، الكبر، كده كل الأمراض بتاعت النفوس دي. ده هو الجانب شنو يا أخوانا اللي اعتنى به جانب علم تزكية النفس اللي بنسميه بعلم التصوف. طبعا كثيرا ما يسأل الناس يقولوا طيب أنه التصوف ده هنا نلقاه في النصوص بتاعت القرآن وين وفي النصوص بتاعت السنة؟ قلنا الآيات اللي في القرآن تحدثت عن تزكية النفس أكثر من آيات شنو قلنا؟ أكثر من آيات الأحكام في القرآن. أي حاجة تكلمت عن التقوى، لأنه آيات بتاعت الأحكام دي الموجودة في المذاهب الإسلامية الأربعة وغير الأربعة اتناولت بابين بس، باب العبادات وباب المعاملات، عبادات الطهارة والصوم والصلاة والزكاة والحج وكده وإلى غير ذلك، والمعاملات البيوعة والجهاد وكده ما شاكل ذلك كده زي ده. أما الآيات اللي تكلمت عن التقوى، عن الورع، عن الزهد، عن الخشية، عن الإنابة، عن دي اللي بتعمر بها، والأشياء اللي تنهى عنها، ها الإشراك، الكبر، العجب، الرياء، الحسد، الأمراض النفوس، ذاكرين في كتب التصوف أكثر من 300 مرض، وأي مرض يعالج كيف؟ ما موجود في مبحث أي مفسر ولا في شارح أي حديث إلا كان يقتبس بس المفسر أو شارح الحديث من كتب التصوف، كتب تزكية النفس بس فقط. ترجع إحياء علوم الدين، ترجع أوارف المعارف للغزالي، ترجع شنو الرسالة الإمام القشيري كده، ترجع القواعد الكبرى والصغرى لإيز بن عبد السلام، تلقى شنو المباحث هناك يدوك لها. فشان كده شنو خد بالك، يتلو عليهم آياته تقراءة القرآن براها ويزكيهم للتزكية، عشان كده بيسموه علم تزكية النفس، يسمى بعلم تزكية النفس وعلم تهذيب النفس وعلم ترويض النفس، علم السير إلى الله عز وجل، ويسمى بعلم التصوف، ويسمى بالأسماء الكثيرة، عنده أكثر من 2000 تعريف. ها هو كل شنو خلاصته، هو شنو استرسال النفس مع الله عز وجل، نفسك بتفكها مع الله. الله قال تمشي وين كده تمشي وبس، ده كده يا حزيدة. عرفنا أخوان العطف في اللغة يا أخوان شنو هنا يقتضي شنو المغايرة، يتلو عليهم آيات القرآن واحد ويزكيهم دمع 2، شوف ويعلمهم الكتابة والحكمة، شوف ما فيه من الأحكام، شايف عشان كده شنو التزكية. فشايف قد أفلها من زكاها وقد خاب من دساها، دي كلمة التزكية، تزكية النفس معناها تهذيبها وترويدها على أعمال الدين وجذب الناس إليه بضوابط وقواعد. الإمام النووي رحمه الله عنده كتاب اسمه المقاصد في العبادات وأصول في العبادة في العقائد والعبادات وأصول التصوف. ماذا قال فيه؟ قال أصول طريق التصوف 5: تقوى الله في السر والعلن، والاقتداء بالسنة في الأقوال والأفعال، والإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار، والرضا لله في القليل والكثير، والرجوع إلى الله في السراء والضراء. الإمام عز بن عبد السلام سلطان العلماء قال: قعد القوم من الصوفية على قواعد الشريعة التي لا تنهدم دنيا وأخرى. وين أشار لها الإمام التستري؟ قال: أصول طريقتنا 6، في بعض الألفاظ يقول 7: التمسك بالكتاب، والأمل بالسنة، وأكل الحلال، وكف العذى، واجتناب المعاصي، واجتناب التوبة، ولزوم الطاعة كده زي ده. ها الإمام الرازي عنده كتاب اسمه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، ما في زول سبق إليه، عمله في مجلدين. أي فرقة في الدنيا ذكرت عبر التاريخ، يهودية أو نصرانية، والريك لا والريك معتقدة، ولو يهودية ولو مجوسية، أي فرقة مسلمة، شيعة، خوارج، هنا كلهم ذكروا. جاء الترجمة، ترجم لجماعة كده دراويش اسمهم صوفية، لا من جفوكم شنو قال: والمتصوفة قوم يشتغلون بالفكر وتجرد النفوس عن الألائق الجسمانية، ويجتهدون ألا يخلو بالهم وسرهم عن ذكر الله على سائر أوقاتهم وتصرفاتهم، منتبعون على كمال الآداب مع الله تعالى، وهؤلاء هم خير فرق الآدميين. تفعل الكلام ده كده، والقريب من ذلك كما جنو ابن تيمية قال نفسه هذا الكلام في الفتاوى بتاعه لما سألوه في مرة، قال شنو؟ قال الناس قالوا أحسن الناس صوفية، وناس قالوا أكعب الناس صوفية، دل الدراويش المغفلين دل، قال لهم أحسن الناس ولا أكعب الناس كسائر الناس، في منهم الإنسان الكويس الصالح التقي العالي، وفي منهم الأشوائي. ده مرة. والمرة الثانية في الفتاوى بتاعه قال شنو؟ قال أنهم أحسن الناس، وده الفتاوى بتاعته. عشان كده شنو باب تزكية النفس باب واسع. أما الآيات قلنا شنو يا أخوانا، الزمن لا يحصى كثرة، لكن انتبه، قلنا المذاهب الأربعة كلها ما بوبت إلا لكم باب، عبادات ومعاملات. طيب انت هناك قريت هنا في القرآن عين اليقين، علم اليقين وحق اليقين، لكن ما في وهو البواب له في المذاهب الأربعة. المفسر يحل اللفظ والصغط، لا يوجد هذا المبحث إلا وين؟ إلا في كتب التصوف بس فقط. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الإسلام أجاب، إيمان أجاب، والإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا شنو في حاجة اسمها السير إلى الله عز وجل. القرآن يذكر المتقين، يذكر الموقنين، شايف شغلانة دي، يذكر الأبرار. طيب ياتو مقدم على الثاني، ما في مبحث المذاهب الأربعة ما بتلقى هذا المبحث، هل يقدم متقي ولا متيقن ولا غيرهم، إلا في شنو يا أخوانا كتب بتاعة التصوف اللي تكلمت في هذا الباب. عشان كده شنو، ويزكيهم يطهرهم من الشرك وغيره، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام، وإن شوف مخففة من الثقيلة واسمها مازو، أي وإنهم كانوا من قبل وقبل مبعثه في دلال مبين بين، وآخرين عطف على الأمين أي الموجودين منهم والآتين منهم بعدهم، قال لما يلحقوا بهم في السابقة والفضل، لم يلحقوا بهم، قال وآخرين منهم، قال شنو يا أخوانا ما يلحقوا بهم في السابق والفضل، يعني في ناس من الصحابة رضوان الله عليهم شنو يعني وصلوا، الناس اللي بيجوا من بعدهم شنو أخوانا ما بيلحقوهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر النوع ده الجماعة سألوه قال لهم ديل يا توم ديل، أشار لهم سيدنا سلمان الفارسي، قال هم قوم، هم ناس من قوم شنو هذا، وأشار لسيدنا سلمان الفارسي. خذ بالك جدا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل في دلال مبين، وآخرين منهم، ده عطف على الأميين، الأمين الموجودين يعني منهم، والآتين منهم بعدهم، قال شنو لما يلحقوا بهم، الناس اللي بيجوا ما بيلحقوا ذلك في الفضل، لكن الفضل شنو يا أخوانا، ديل هم أفضل الناس، ما لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. خذ بالك جدا، قال وهي قال مشاكلة لآخرين في عدم التعريف، قوله لما يلحق بهم أي في السبق إلى الإسلام والشرف، وهذا النافي قال مستمر دائما، لأن الصحابة لا يلحقهم ولا يساويهم في فضلهم أحد ممن بعدهم، ولذا فسر لما بمعنى لم، وذلك لأننا في قال لأن من في لم أعم ممن في كونه متوقع الحصول، أولا باختلاف لما، ف منفيها قال متوقع الحصول وليس مرادا يعني، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أنا آخرين من الصحابة دي ما في واحد شنو أخوانا يلحقوا في الفضل ولا من يصل لمقامه اللي وصلوا له، وهو العزيز الحكيم في ملكه وصنعه، وهم التابعون، والاقتصار عليهم كافي في بيان فضل الصحابة. التابعون أنا ما بيلحقوا مني أخوانا، ما بيلحق الصحابة، لا تصبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أهدكم مثل أهد ما بلغ مد أهدهم ولا نصيفه، في بيان فضل الصحابة المبعوث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم على من عداهم ممن بعث إليهم وآمنوا به من جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة، لأن كل قرن يعني خير ممن يليه. الناس البيجو ديل، الناس البيجو شنو أخوانا أكعب منهم، البيجو يكون أكعب منه. سيدنا أنس بن مالك قال لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سميته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ربنا كون رفع الصحابة وداهم للمنزل اللي آخرين ما بيلحقوهم ده، الله قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، النبي ومن ذكر معه، والله ذو الفضل العظيم. داري وريك على أن الشدة ما جاء نتيجة لكون عبدوا الله، نتيجة لكون ربنا يختار معداهم. مثل الذين حملوا التوراة كلفوا العمل بها، الآية كمان الجايات دائرة تتحدث لنا عن ذم اليهود، الله حملهم التوراة قال لهم شيلوها، خذوا ما أتيناكم بقوة بجد واتحاد، أبي يشيلوها، ربنا قال شنو، ثم لم يحملوها، لم يعملوا بما فيها من نعتي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به. النعت الموجود عن النبي عليه الصلاة والسلام غيروا، محل طويل عملوا قصير، محل أبيض عملوا أسود، محل شعر صبيب عملوا قرقدي، محل أي وصف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم شالوا، وصف النبي صلى الله عليه وسلم جابوا بدل وصف الدجال عليهم لعين الله. ربنا قال ليه ما مثلهم إلا كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كتبا في عدم الانتفاع بها. الشيخ الصاوي قال بدرب المثال بالحمار، قال لأنه أبلد الحيوانات، أبلد شنو؟ قال الحيوانات زي الحمار، شال له كتب بنتفق بإنه ولا بأنه ولا بلكنه. ولا بليت ما بيتعلق ما بينتبه. قال هم يا هم ديل بس الله حملهم التوراة شيلوها أبي يشيلوها. قال ما نسوا إلا مثل الحمار. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. المصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. بئس المثل مثلهم. بئس الوصف وصفهم. الكذبوا بالآيات التي صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمخصوص بالذم معزوف تقديره هذا المثل. بئس المثل هذا المثل. بيسمع حرف زم المخصوص بالزم وينه ما في كم ما في وزفت المفسر أنه يقدره. والله لا يهدي القوم الظالمين الكافرين. قل يا أيها الذين هادوا. هادوا بمعنى شنو اليهود. وهنا قلنا الآية شنو إنا هدنا إليك بمعنى رجعنا إليك. عشان كده قلنا اسم اليهود كان اشتقاق شنو سمع لكن أعماله شنو كعبة. عشان كده الاسم ما بيزكي. هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس وتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الله ما دار أي زول إلا نحن. نحن أبناء الله وأحباؤه. وبنتعذب في النار 40 يوم قدر مدة أبهاتنا. أبدا فوق الإجل وبعد ذلك نهانا أمرك من النار. وإتفوا تخلفون تجوه فيها. الله قال. قالوا كده أي. ما بيخشوا النار الأرانب. طيب بيوصلوا مالجنة ده شنو. مش الموت أي خليم يسمعنا الموت كان صادقين. يودوا أهدهم لو يؤمر. يا شايف لو يؤمروا 1000 سنة دين. شايف وما هو بمزازي من العذاب أن يؤمر. يعني لأنه عارف أنه كم مازمهم. الله قال قل لهم إتو كان أولياء الله صحيح من دون الناس. الناس ما أولياء الله إلا إتو تيف تمنوا الموت إن كنتم صادقين. تعلق قال بتمنوا الشرطان على أن الأول قيد في الثاني. إن كنتم صادقين فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ما في شنو يقولنا إن زعمتم أنكم أولياء إن كنتم صادقين. الاثنين شنو تمنوا الموت. الشرطين كلهم يتعلق شنو بواحد. إن كنتم صادقين تمنوا الموت. إن كنتم شنو إن كنتم لا إن زعمتم أنكم أولياء الله تمنوا الموت. إن كنتم صادقين تمنوا الموت. الشرطين كل اللي تعلقوا شنو بالواحد. تعلق قال بتمنوا الشرطان على أن الأول قيد في الثاني. أي تقدير شنو إن صدقتم في زعمكم أنكم أولياء لله والولي يؤثر الآخرة. ليه مبدأها الموت فتمنوا الموت كده ما تمشي القيامة الملائكة فارشة لكم والفروج وخط لكم المشروبات والمأكولات. الله قال ولا يتمنونه. وفي البقرة شنو ولا يتمنوه أبدا. مش كده أيوة ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم من كفرهم بالنبي المستلزم لكذبهم. هم عارفين أنه نبي. جماعة هناك اليهود قال شنو أزول ده نبي ياتوا منه به ويا كمان بس تمرجلوها مرة واحدة. قال ما نؤمن به كده استمروا. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله عليم بالظالمين الكافرين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه الفاء زائدة إنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. السر العلانية يرجوكم لله يحاسبكم فينبئكم بما كنتم تعملون. كون ينبئهم بما لا يجازيهم لأن الغاية من الرجوع إلى الله عز وجل المجازة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من بمعنى في حروف الجر من يوم الجمعة في يوم الجمعة. الله قال فاسعوا فامضوا إلى ذكر الله. شوف القراءة بتاع سيدنا عمر الشاذ قلنا شنو وظيفته في التفسير. عشان كده فاسعوا بمعنى فامضوا إلى ذكر الله. عشان كلمة فاسعوا ما تقول السائف في لغة العرب ما معناه الجري الجكة تقوم جري. لا لا فاسعوا مالك شرح الحتة دي في الموطأ في باب الجمعة وورع لأنه السائف بمعنى العمل وليس السائف بمعنى الجري. عشان كده سيدنا عمر قرأ هذه الآية إذا نودي للصلاة يوم الجمعة دي فامضوا إلى ذكر الله. عشان كده الشيخ المفسر جاب القراءة الشاذة في التفسير لأن أحسن من غيرها. فامضوا إلى ذكر الله. ذكر الله الأول المذكور ده شنو هو الصلاة. وذروا البيع. البيع شنو حرام أي اتركوا أغضبوا. قد عقدت البيع هنا عندنا في المالكية شنو يغنى. وأهل الأصول قال شنو الناس ورد شنو بالبيع والإجارة ماله خشى يقاس عليها لأن العلة الموجودة في البيع موجودة شنو. إذن رد الفرع إلى الأصل بإلة تجمعوا ما في الحكم. ربنا قال ذروا البيع اتركوا أغضبه. كان عقدت أجد زول زوج لزول بعد ما أذن الإذان الثاني شنو يفسخ. الشيخ الصاوي تعرض هنا للمسألة بتاعت الإذان الثانية وبين لنا الحتة بتاعت شنو أن الإذان كانت يعني واحدة. وبعد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه جاب الإذان الثانية. شايف قوله نودي للصلاة المراد بها الأذان عند جلوس الخطيب على المنبر. وذلك لأنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء سواه واحد بس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا من النبي يجلس في المنبر. الحديث البخاري يقول شنو المؤذن يأذن قدام النبي صلى الله عليه وسلم. فكان له مؤذن واحد إذا جلس على المنبر أذن على باب المسجد. فإذا نزل قال أقام الصلاة من المنبر ثم كان أبو بكر بر كذلك وعمر بر كذلك وعلي بالكوفة بر كذلك شايف على ذلك حتى كان عثمان وكثر الناس. ليش يا أخوانا إدارة المسلمين قلنا يختلف الحكم فيها من يوم لآخر، لمن كثر الناس وتباعدت المنازل زاد أذانا آخر فأمر بالتأذين أولا على داره التي تسمى الزوراء، دار سيدنا عثمان فيه التعالي في سوق المدينة اسمها الزوراء، قال يأذن الإذان الأولى تنبيه عشان بتاع التماتم يلملم التماتم بتاع البصل يلملم البصل وبتاع الحطش يلملم حاجاته يمشي يستحمى، الإذان الثاني كمان يعملوها قدام هناي. دي من البداية يا شيخ. لما تقول أنه الصحابة رضوان الله عليهم دين النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم، نقول ده فهمك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فيما اخترعوه ولا فيما بينوا عن النبي، وليس فيما اخترعوه، دفعنا الصحابة رضوان الله عليهم والحديث البخاري سيدنا أبو بكر لما جاء سيدنا عمر قال نجمع القرآن، قال ليش كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زال به لا من وافقه. سيدنا أبو بكر وعمر قالوا لسيدنا زيد ابن ثابت تعال اجمع علينا الصوف بتاعة القرآن، قال كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الفهم بتأنه خلفاء الأربع يجوز لهم يعملوا إذانا دفهم شنو غير الصحيح، ما في ذلك عنده صلاحية التشريع، عشان كده أهل الأصول هم من أعلم الناس بالشرع، جعلوا قول الصحابي قلنا شنو حجة، جعله ليس بحجة بل إنما هو قول سائر المجتهدين يؤخذ ويرد إذا وجد له معارض كده زي ده. طيب سيدنا عثمان عمل الكلام ده في آل النبي عليه الصلاة والسلام، المسجد بتاع الجمعة في كم؟ ثلاثة ولا أربعة؟ واحد. المالكين هنا اليوم بكرة قالوا ما يجوز بلد واحد يعمل فوق شنو؟ اثنين مساجد. يا مولانا المسجد لكن ما بيشيل الناس، قالوا اشتروا البيت لتجار المسجد. يا زول ما بيبيعوا لنا، قال تشيلوا رجاله حكم شرعي القاضي يحكم به وزي ده. سلم غرز الفقه المالكي يا شيخ. بيت شيخ ناصر ده عملوه مسجد. والله أنا ما رديان مالا كيفك دار قروشك شيل ما تشيل، العسكري شيل الدخل في الحراسة. كده زي ده. ها لكن شنو الحكم؟ الخرطوم هسي تقبل إمام مسجد واحد؟ مدني تقبل؟ سنار دي ما تقبل؟ سوكي دي كان عملنا فوق مسجد واحد ينال الناس شنو الحرج. إذا لا من يجي شيء يطرع شيء جديد ما في موجود بنقيس الحاضر بالقائب، رد الفرق إلى الأصل بإلا تجمعه مع القياس يرجع وهو شنو من باب الاجتهادات الجائزة. طيب وذروا البيع اتركوا أخذه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير ففعلوه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ده أمر شنو يا أخوانا على الأصول بيقولوا أمر إباحة. بعد ما انتهت الصلاة أنا دار نقعد في المسجد ممكن ولا ما في طريقة؟ ممكن تقعد. إذا فانتشروا ده وإذا حللتم فاصطادوا، انتهيت من الحج ممكن تصطاد يعني أدوك الإذن، وكما قدرت تصطاد شنو تقعد في محلة خلاص فانتشروا في الأرض. أمر إباحة وابتغوا كما ربت قال أمشوا ابتغوا من فضل الله، أي ابتغوا فضل الله في القرآن معناها التجارة. خطينا بأننا يا هون ليس عليكم جناه أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات. ابن عباس قرأ الآية ليس عليكم جناه أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، دي من الجملة اللي جابها في القراءة سيدنا عبد الله بن عباس، فضلا من ربكم كل التجارة. ربنا قال انتهت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا معناه اطلبوا الرزق من فضل الله واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون. هذا أمر التاشنو الإباحة. السنة دي ما طبقوها إلا أهل التصوف فقط. الله قال كان المؤذن أذن أمشوا لذكر الله، ذكر الله شنو؟ الجمعة. انتهت الصلاة قال أمشوا دار تمش الزول الدار هنا في المسجد يمشي لأنه الأمر اسمه شنو؟ أمر إباحة. يلا نمرق نمشي وين؟ قال أمشي شوف سوق العصر ده يا أخي، الزول اللي عنده الحطب يبي واللي عنده القش يبي واللي عنده اللحم يبي واللي عنده السمك يبي. قال بعد ده شنو؟ واذكروا الله كثيرا. وين ده يا أخي؟ دعوا دشنعوا واذكروا الله كثيرا بيصيق شنو يا أخوانا مطلقا، بس إلا وصف واحد قال وشنو الكثرة بس فقط. يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكروا الله كثيرا ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون تفوزون، كما كان صلى الله عليه وسلم قال كان صلى الله عليه وسلم ها يخطب يوم الجمعة فقدمت عير وضرب لقدومها الطبل على العادة فخرج لها الناس من المسجد غير 12 رجلا فنزل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. ده من الأيام الأولى اللي جاء فوق النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، جاء المدينة وناس المدينة بره بيترقبوا التجارة، التجار كان جو جماعة بيدقوا الطبل النوبة الكبيرة توب توب توب توب كان تبقوا الناس يعرفوا عنه التجار يوم وناس في ناس حديث واحد في الإسلام. يا أخوانا وكل ذول العربية بتاعت الخضار كان جات أي خضر جماعة بيركب يمشي حجز، أنا حجزت ده ذول ما تشيل له دي لك برضو نفس الشغل، أنا كل واحد داري عجز مرق وخلى النبي عليه الصلاة والسلام بيخطب الناس بخاتب الناس إلا 12 نفر منهم أبو بكر وعمر وعثمان. الباقي كله شنو مثلا البيع والشراء لو مرقوا كلهم لكان شنو لكان هلكوا. الحديث يقول كده لو مرقت كلكم شايف ربنا سبحانه وتعالى يعني جاء لأنه شنو ما فضل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12. المالكية استنبطوا من ذلك أنه أقل عدد تنعقد منه الجمعة في حق الناس كان وجبت عليهم الجمعة 12 نفر. أبو حنيفة بثلاثة، الشافعي وأحمد بالأربعة، الشافعي شنو أبو حنيفة بثلاثة والشافعي بالأربعين وأحمد بن حنبل بكم برضو ما بيقول تغريم بالأربعين. الآية دي جات قالت شنو، قال وإذا رأوا تجارة البيع والشراء التعامل به اسمه تجارة، البضاعة ذاتها يسموها التجارة، التعامل معها يسموه تجارة. شايف تجارة أو لهوا ينفضوا إليها أي التجارة لأن مطلوبهم دون اللهو. شوف الله قال اللي بيمرق الناس إنه اللهو التجارة، لكن ده المرق لله ولا للتجارة؟ مرق للتجارة. وتركوك في الخطبة قائمة من الحكايات اللي تحكى، قال في واحد جاء من الناس الما مسلمين قال انتوا تقولوا قرانكم ده عنده اي حاجه، انا هسه اسمي ده في القران. قال ليس وكنه، قال اسمي تركوك. قال الله قال تركوك غايب وهو واقف عليه. وجه القران يذكر اسمك يذكرك واقف في حال تكذيبك وتركوك مالو غايب كمان. يا هو ده واقف وتركوك في الخدمه غايبا. دي من معجزات القران يا شيخ اعجازه. ها قائما قل ما عند الله من الثواب خير للذين آمنوا من الله يا خير لكم ومن التجارة والله خير الرازقين. يقال كل إنسان يرزق عائلته من رزق الله تعالى بتديه منه. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الحمد لله أولنا آخرنا ظاهرنا وباطنا. اللهم أعلمنا علما نافعا.